بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إذا دعي كفى، وإذا استغاث به العباد سقى، وأصلي وأسلم على النبي المصطفى وخيرة خلق الله المجتبى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم وسار على نهجهم واقتفى. أما بعد، كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم عند تأخر القطر من السماء إقامة صلاة الاستسقاء، طالبًا الغيث من الله سبحانه وتعالى. فقد جاء في الصحيح، في صحيح البخاري، من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى، فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم، دعا خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه وسدده ووفقه وأعانه إلى إقامة صلاة الاستسقاء في صبيحة يوم غد الخميس في المسجد الحرام، وذلك في الساعة السابعة إلا عشر بإذن الله. فحري بنا يا عباد الله أن نبادر ونسارع ونسابق إلى إقامة هذه الصلاة، وأن نأتيها بقلوب خاضعة خاشعة متذللة منيبة. فقد جاء في السنن من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المسجد، حتى أتى المصلى بأبي هو وأمي. ويحسن بنا أيها المؤمنون أن نكثر وأن نلهج ونلح بالدعاء والابتهال والتضرع لله سبحانه وتعالى. فقد جاء في السنن أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير. وجاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يده يدعو، ورفع الناس أيديهم معه يدعون. وينبغي علينا أيضًا أن نكثر من التوبة والأوبة والافتقار والاستغفار، فبالاستغفار تستنزل الأمطار. قال الله جل الله: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارًا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. عل الله سبحانه وتعالى أن يغيث البلاد والعباد، والله أسأل أن يغيث قلوبنا بالإيمان والإحسان، وأن يغيث الأرض بالقطر والأمطار. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.